أفرجت محافظة خانهي الشمالية من بلاينها عن 10,000 رأس والنيف من التراج وأكثر من 100 رأس من صغار الأيل في العديد من الجبال داخل المحافظة يوم السادس من هذا الشهر.